العلماء ولا يخشون أحدا إلا الله فإنه أعظ للبصر وأحسن للبصر، لأن الخشية عبادة والعبادة والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. هذا في الأصل، مع أن الخشية قد تكون غير عبادة، قد تكون خوفا طبيعيا لا يتعبد به الإنسان للخائف، فيفرق بين خشية الإنسان للناس وبين خشية الإنسان. وجه الدلالة أن الله أرشد إلى، قال فلا يخشون ما قالت الناس فيما أحل الله لهم. وكذلك بغيره، وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه ومحاسبتهم. إعراب كفى بالله سامي، ها؟ نعم عيسى خالد، لا خالد كما قال. طيب وبالله ها حرف جر زائد، ها كمل اصبح فاعل ايش، منصوب ولا مجرور؟ فاعل. إذا ما هو فاعل، ها؟ لا من يعرف؟ مر علينا هذا العرب كثير. نعم كيف؟ لفظ الجلالة اسم مجرور بالباء، ها. نعم نعم تمييز كذا. طيب إذن كفى تتعدى بالباء على أنه حرف جر زائد وهو كثير، وقد تتعدى بنفسها إلى الفاعل كقول الشاعر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، فلم يأتي بالباء لكن الأكثر أن يأتي به. وتبارك وتعالى آخر ما كتبنا من الفوائد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان أو أن مقتضى الإيمان أن لا يخالف المؤمن أمر الله ورسوله، لقوله ما كان وما كان للمؤمن إلى آخره. ومن فوائدها أنه كلما قوي الإيمان قويت الموافقة، كلما قوي الإيمان قويت الموافقة. ما وجهه؟ لأن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. وعليه تأتي الفائدة الثالثة أنه كلما نقص الإيمان وضعف كثرت المخالفة. ولهذا قال أهل العلم إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور فهو كما قضاه الله، لقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخير كل الخير فيما قضاه الله ورسوله، لقوله أن يكون لهم الخيرة، يعني ما يختارون غيره لأنهم يرون أن الخير فيما قضاه الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعصية ضلال، المعصية ضلال لقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن فوائدها أنه كلما كانت المعصية أكبر أو أكثر كان الضلال أبين وأوضح. وجهه ما أشرنا إليه من قبل أن الحكم المرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام كمعصية الله لقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أتنا آت ونهيناه عن أمر جاء به النهي في السنة وقال هذا ليس في القرآن، ماذا نقول له؟ نقول ما في القرآن، ما في السنة كما في القرآن. وقد توقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا ندري ما وجدنا في الكتاب اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم، وهذا الذي توقعه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، بل صرحوا بأنه لا احتجاج إلا بما جاء في القرآن. وكما رأيتم الآن ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما سنك عليه حفيظا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تشريك الله ورسوله بالواو في الأحكام الشرعية. منين؟ إذا قضى الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله، بخلاف الأمور الكونية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرك مع الله بالواو. ولهذا لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذا قضى الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر منذ بعث إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والخاتم لا شيء بعده. وكانت شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكونها عامة شاملة إلى يوم القيامة كانت صالحة لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان وأمة. ومعنى كونها صالحة أن العمل بها لا ينافي المصالح في أي زمان أو مكان، بل هو المصلحة، هو عين المصلحة، وليس كما فعله بعض الناس وتصرف بهذه العبارة حيث زعم أن الدين أو أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان بمعنى أنه خاضع لكل زمان ومكان، فجعلوا الشرع تابعا لا متبوعا، وقالوا إن العصر إذا اقتضى في زعمهم المصلحة فإن الدين أو فإن الشرع لا يعارضه، وبنوا على ذلك استحسان ما استحسنوه من الأمور التي لا شك في تحريمه كتجويز الربا وأن هذا ينمي الاقتصاد ويقوي الأمة، وكتجويز التأمينات التي هي الميسر حقيقة والتي قرنها الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام إلى غير ذلك مما يرون أنه داخل في مسمى الدين الإسلامي بحجة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. ونحن نقول صالح ما نقول خاضع، أنت اعمل بالإسلام في أي زمان أو مكان أو أمة وشف وانظر هل ينافي المصالح أو ينمي المصالح. نعم. طيب ومن يص... فقد ظل ظلال مبينا. ثم قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة يستفاد منها تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التي يحسن أن يوعظ فيها. نعم. لقوله وإذ تقول حيث قلنا إنها منصوبة بفعل محذوف تقديره أذكر. ومن فوائدها بيان منة الله على زيد بن حارثة بالإسلام والتمسك به، حتى إن أباه وأعمامه لما جاءوا يطلبونه وخيره النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبينه اختار أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ومن فوائدها أيضا أن الاعتاق نعمة من المعتق على عتيقه، على عتيق، وهو كذلك والفرضيون يعبرون بها، يعبرون بالنعمة عن الاعتاق. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز عطف الأمور غير الشرعية بالواو إذا اختلف المعنى. وقلنا أن الرسول ما يسوى بين الله وبين الرسول بالواو في غير الأمور الشرعية. هنا عطف نعمة الرسول على نعمة الله بالواو مع أنها ليست من الأمور الشرعية، لكن الذي سوغ ذلك اختلاف النعمتين، النعمة الأولى الإسلام والنعمة الثانية للعتق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة تابعة للزوج لقوله أمسك عليك، فكأنه يضمها ويحرسها ويصونها، وكأنها تابعة له كما في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة استشارة ذوي الرأي، لأن زيدا استشار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أنه يجب على المستشار أن يبذل ما يراه ولو باجتهاده ما يراه هو الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار على زيد بإمساكها اجتهادا منه خوفا من إثارة المنافقين والمشركين عليه. واضح؟ نعم. ولكن لا يعني ذلك أن يكون المشير مصيبا فيما يتصرف فيه، قد يخطئ فيما يتصرف فيه، لكن هو في حال إشارته يرى أن ذلك هو الصواب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأفضل للزوج أن لا يتعجل بالطلاق وأن يمسك عليه زوجته لقوله أمسك عليك زوجة، فأشار عليه بعدم الطلاق. وإن كان للرسول عليه الصلاة والسلام أغراض أخرى، لكن لا يمنع أن تتعدد الأسباب في الأمر بإمساكها. ومعلوم أن الله عز وجل قال في كتابه المبين فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رسالة حق، وأن الرسول نعم لقوله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا وحاشاه من ذلك لكان يكتم مثل هذه الأشياء لأنها صعبة في حقه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يفعل خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، بمعنى أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مخالفاً لما يريده الله سبحانه وتعالى لقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فالرسول أخفى في نفسه هذا الأمر لكن الله تعالى خالفه في ذلك فأبداه. ومن فوائد الآية الكريمة أن خوف الناس قد يقع من الأنبياء ولكنهم لا يقرون عليه لقوله وتخشى الناس. ومنها وجوب تقديم خشية الله عز وجل على خشية كل أحد لقوله تعالى والله أحق أن تخشاه، فالواجب على المرء أن لا يخاف في الله لومة لائم وأن يتقي الله عز وجل في بيان الحق والعمل به، لا يقول إن الناس يشمتون بي، إن الناس يسخرون مني، إن الناس يستهزئون بي، وليكن ذلك فإنه لا يزداد بهذه السخرية والاستهزاء إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يصح التزويج حتى ينتهي حق الزوج الأول من الزوجة بالكلية، نعم لقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكان التزويج بعد انتهاء زيد منها بالكلية. ولا يرد على ذلك أن يقال إن ظاهر الآية جواز التزويج بعد الطلاق مباشرة، لأن نقول إن الوطر والحاجة ما تنتهي إلا بانتهاء العدة، إذ أن الإنسان لو أراد أن يرجع إلى زوجته في العدة وهي رجية لحصل له ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العظمة لله عز وجل والسلطان لقوله والله أحق أن تخشاه لما له من العظمة والسلطان. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة زينب رضي الله عنها حيث زوجها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما وجهه؟ أن غيرها يزوجه أولياؤه وأهله، وأما هي فقد تولى الله عز وجل تزويجها، وهذه منقبة عظيمة لها. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يثيب عبده أكثر من عمله، لأن هذه المرأة كما سبق تزوجت زيد بن حارثة مع أن زيد من الموالي وهي من صميم العرب، وقد يكون في ذلك غض من حقها ومرتبتها، فرفع الله تعالى من شأنها حيث إيش زوجها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو بنفسه تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا رفعة من شأنها، فهي بعد أن كانت تحت هذا المولى وهي من صميم العرب وكان في ذلك شيء من الغضاضة عليها رفع الله ذلك، رفع الله من شأنها بهذا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام فهو ثابت في حق الأمة. من النقل يا أخي اللي وراء، لا اللي أمامك، لا بينكما، أي أنت وين المسدس يا جماعة؟ كيف ما تدري؟ بعد النوم ولا قبل النوم؟ بعد النوم ما تدري، يعني لو لم تنم. طيب نعم محمد، ما وجه ذلك؟ نعم، لأن هذا الحكم خطب بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قيل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فأمته تبع له، إلا ما قام الدليل على تفسيره. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تزوج الرجل بزوجة من تبناه، منين توخذ؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ومن فوائدها أن ابن التبني لا يسمى شرعا ابنا، وما سماه الله ابنا لقوله أدعيائهم، وقول في أول السورة وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وبه ويتفرع على هذه الفائدة أن قوله تعالى وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، أن هذا القيد ليس لإخراج ابن التبني، لأنه ما دخل في الأبناء حتى يحتاج إلى إخراجه. نعم طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة أن أمر الله عز وجل الأمر الكوني لا بد أن يقع، السؤال موجه الآن إلى واحد، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا. لو قال قائل أمر الله مفرد مضاف فيعم الأمر الكوني والشرع، فبماذا نجيبه ونحن قد خصصناه الآن بالأمر الكوني؟ الشرعية صح. نعم أحسنت، لأن الأمر الشرعي ليس مفعولا لكل أحد، بل فيه من لا يفعله. ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له إلى آخر. يستفاد منها من الآية الكريمة أنه لا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحل الله له، وإن كان مخالفاً لما يعتاده الناس، لعموم قوله من حرج وفيما فرض الله، لأن ما اسم موصول، فكل ما أحل الله للرسول فلا حرج عليه. ويستفاد منه أيضاً أنه لا حرج على الإنسان غير الرسول فيما أحل الله له، لا حرج عليه فيما أحل الله له. منين يؤخذ؟ لأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا بدليل. ولكن يجب على الإنسان أن يراعي أحوال الناس وما يستنكر عليه فيه، حتى لا يعرض نفسه إيش للذم والقدر، فمراعاة أحوال الناس أمر لا بد منه، إلا في الأمور الشرعية فإن الواجب على المرء إبانتها وإظهارها. ومن فوائد الآية الكريمة نعم، لا كيف دنيوي شلون؟ قد يدخل في الأمور الدنيوية. هو من الأمور الدنيوية لأن الله ما ما ما حرمه. ولذلك لماذا لا نقول ليس عليه حرج مطلقا؟ لا، فيما أحل الله له خاص. الحلال يتعلق بالعبادة. نعم. وفيما حرم الله عليه عليه حرج. مسألة الذم فيما أحل الله. نعم. نعم، يرد ذم الناس له، هو ذم الله. يعني بعض الأشياء المحللة إذا فعلها الإنسان صارت خارجة عن المروءة في عرف الناس، فمراعاة هذا الأمر ما نأخذ من هذه الآية، مراعاة هذا الأمر أمر لا بد منه. يعني أفرض إن هناك شيء حلال لكن الناس ينتقدونه عليه، ما هو من الأمور الشرعية التي لا بد من إبانتها، فالأفضل للإنسان أن يدع هذا. نعم محمد. لا، هذه من مراعاة المصالح من دفع المفاسد، لأنه إذا تحققت المفسدة فإن المفسدة لا يجوز للإنسان أن يمارسها، يجب عليه الكف عنها، فلا تكون في داخلة فيما أحل الله له. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلحقه الحرج فيما لم يحله الله له. نعم، لقوله فيما فرض الله له. فيستفاد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله أو من عباد الله، لا يخرج عن طاعته وشريعته، كما قال الشيخ محمد بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم، وهو كذلك. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية. بيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول. أولى لو تلحقوني. ها؟ ذكرت؟ ها؟ ما أظن ذكرنا. ها؟ الحق جل بالفوائد. إن البيان بالفعل أبلغ وأقوى من البيان بالقول. من أين يؤخذ؟ من كون الله تعالى زوج زينب بنت جحش رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أبلغ في الطمأنينة وثبوت الحكم. نعم، سبحان الله. هل ذكرنا أن في الآية دليلة على أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام من حكم فهو ثابت للأمة؟ ها؟ ذكرنا وبينا وجه الدلالة. طيب، بينا أن أمر الله الكوني لا بد من وقوعه. ها؟ طيب، إذن ما كان على النبي من حرج؟ وش أخذت منها؟ إيه، تكريم. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. من فوائد الآية الكريمة أن ما شرعه الله لرسوله في هذه الآية فهو مشروع لمن كان قبله، لقوله سنة الله في الذين خلوا من قبل. وربما يؤخذ منها فائدة أيضا، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله جعل هذا سنة الأولين. وقد ينازع في ذلك فيقال إن الله بيّن أن ما شرعه لنبيه أو ما نفاه عنه من الحرج فيما فرض له هو سنة من قبله، ولا يعني ذلك أن يوافقه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله قد كتب وقدر، لقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهل المراد بالأمر هنا الكوني أو الشرعي؟ الكوني. ثم قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بناء على إعراب المؤلف أن الذين بدلوا من قوله في الذين خلوا من قبل يكون في هذا في الآية الكريمة يكون من فوائدها الثناء على الرسل السابقين لقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. ومن فوائدها أيضا الثناء على من بلغ شيئا من شريعة الله من غير الرسل. وجه ذلك أنه إنما أثني على الرسل لكونهم بلغوا الرسالة ولم يخشوا أحدا، فمن كان مثلهم في ذلك فهو محل الثناء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام أن لا يخشوا أحدا في تبليغ الرسالة، وإنما يخشون الله في عدم تبليغه. لا يخشون الناس بتبليغها ويخشون الله في عدم تبليغه. ومن فوائدها أن إبلاغ الرسالة من خشية الله، فإنه لولا خشية الله ما بلغوا رسالته. ومن فوائدها إثبات الرسالات في من سبق، قولها الذين يبلغون رسالات الله. واعلم أنه ما من أمة من الأمم إلا أرسل الله إليها رسول لأجل أن تنتفي الحجة على الله وتزول المعذرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن حفظ الله عز وجل في غاية ما يكون من الحفظ لقوله وكفى بالله حسيبا. هذا إذا جعلنا الحسيب بمعنى الحفيظ الكافي لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه. أما إذا جعلنا الحسيب بمعنى المحاسب فإنه يدل على كمال، فإن فيها أو فإنه يأخذ منها فائدة، وهي كمال محاسبة الله عز وجل لعباده وأنه لا يفوته شيء. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله وكفى بالله حسيبا، سواء جعلنا الحسيب بمعنى المحاسب أو بمعنى الحفيظ، فإنه لا محاسبة إلا عن علم ولا حفظ إلا بعلم. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس اليوم، نعم، نعم، نعم، لا، وقد يكون لوصف الحال، حكاية الحال، ما عرف أن يأتي الفعل المضارع في شيء مضى من باب الحكاية، نعم، اللي أشار إليه المؤلف. وشو؟ المباح هنا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن ذكرنا فيما في أثناء الشرح وفي أثناء التفسير أنه ينبغي الإنسان أيضا أن يراعي شعور الناس في بعض الأمور. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما نافية، وهل هي حجازية أو غير عاملة؟ الجواب غير عامل، لأن العمل لكان وليس له. ما كان محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، لم يقل ما كان رسول الله بل قال ما كان محمد، فتحدث عنه باعتباره شخصا من الناس، ثم قال بعد ذلك ولكن رسول الله، فأثبت له الرسالة. وقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبا بالألف لأنها خبر، خبر كان، أبا أحد من رجالكم، فليس أبا، فليس أبا زيد أي والده، فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب. قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أباهم أبا أحد من رجال تبنيا أو تبين تبنيا وولادة، ها تبنيا وولادة أيضا، لأن أولاد، لأن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة توفوا قبل أن يبلغوا الرجولة، كلهم توفوا وهم صغار. وقال بعض أهل العلم إن المراد أبا أحد من رجالكم تبنيا، لأنه قال من رجالكم فأضاف الرجال إليه ولم يقل أبا أحد من الرجال، وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل على أنه ليس أبا لأحد من الرجال نسبا وتبنيا، وهذا هو الأقرب، أن المراد أبا أحد من رجالكم تبنيا، لأجل أن ينفي ما كان معروفا عندهم من أن زيد بن حارثة ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم مر علينا فيما سبق، وأزواجه أمهاتهم، أن بعض السلف قرأ وهو أب له، فكيف يجمع بينه وبين هذه الآية؟ الجمع بينهما أن يقال هنا ليس أبا أحد من الرجال بالتبني، ولكنه أب للمؤمنين تقدم، ولكنه أب للمؤمنين باعتبار التعليم والتوجيه والإرشاد، ولكن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن كان رسول الله. أفاد المؤلف أن رسول الله منصوبة بفعل محذوف تقديره كان رسول الله، رسول بمعنى مرسل، أي مرسل، مرسل الله عز وجل لعباده. وخاتم النبيين يعني وكان خاتم النبيين، فلا يكون له ابن، فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا، وهذا التفسير الذي ذهب المؤلف فيه نظر، لأنه يقول خاتم النبيين إذن ليس له ولد بعده يكون رجلا فيكون نبيا، فيكون نبيا. وهذا بناء، وهذا بناء على أنه يلزم أن يكون ابن النبي بعده نبيا، وهذا ليس بلازم، فإن بعض الأنبياء ليس كلهم أولادهم أنبياء. صحيح أن كثيرا من الأنبياء صار أولادهم أنبياء كإبراهيم مثلا، ولكن لا يعني ذلك أن جميع الأنبياء يلزم من كونهم أنبياء إذا خلفوا أولادا أن يكونوا أنبياء، ولكن معنى قوله خاتم النبيين أنه لا نبي بعده، هذا معنى الآية التي لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. وخاتم فيها قراءتان، إحداهما بالكسر والثانية بالفتح، وهي عندي بالكسر، وخاتم النبيين على أن خاتم اسم فاعل يعني الذي يختمهم، وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم أي به ختم، فتح التاء خاتم، والخاتم ما يختم به الشيء، نعم، مثل الخاتم الذي يكون في الأصبع وكتب عليه اسم صاحبه، فإذا أراد أن يختم الكتاب ختمه بهذا الخاتم. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم وخاتم، خاتم لأنه آخر، وخاتم كأنه طبع على الرسالات بعد ذلك فلا يمكن أن يأتي بعده رسالة، وهذا هو فائدة القراءتين. وقوله وخاتم النبيين هذا كما ترون في القرآن وفي السنة أيضا أدلة كثيرة تدل على أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى هذا فلا نبي بعده. فإن قلت ألم يثبت أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي؟ فالجواب بلى، ينزل وهو نبي، لكن نبوة عيسى لم تتجدد بعد، بل كان نبيا من قبل أن يرفع، ولم يتجدد له نبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. وهل يأتي عيسى بشريعة جديدة؟ لا. فإن قلت أليس يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام؟ فالجواب بلى. وهذه الأحكام مخالفة لحكم الشريعة الآن، فهل معنى ذلك أنه يأتي بأحكام متجددة؟ الجواب لا، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يكون إقرارا له، فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وإقراره، فإذا قال ذلك عن عيسى مقررا له صار ذلك من سنته، وحينئذ فلم يأتي عيسى بنبوة جديدة ولم يأتي بتشريع جديد، ولا إشكال في ذلك. وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، كان الله بكل شيء عليما، كان فيما مضى، وأما الآن ها لا. إذن كان هنا مسلوبة الزمان، وإنما يتابها لتحقق الصفة، تحقق الصفة وهي العلم. وكان الله بكل شيء عليما، منه بأن لا نبي بعده، يعني من العلم الذي علمه الله تعالى أنه لا نبي بعده، ولهذا قال ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقوله بكل شيء عليما يشمل حتى أعمال بني آدم. نعم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعمله. قال وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته. إذا نزل السيد، هل وصفه الله بالسيد؟ ها؟ من هذا؟ ما هو يحيى؟ ما وصفه الله بالسيد في سورة آل عمران؟ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. نعم، وجيه، لكن ما قال سيد. على كل حال أنا أخشى أن هذه الكلمة دخلت على المؤلف من عبارات النصارى، لأنهم دائما يقولون السيد المسيح، السيد المسيح، ولا شك أنه سيد عليه الصلاة والسلام لأنه نبي من الأنبياء. يقول يحكم بشريعته، وحينئذ لا يأتي بشريعة جديدة فلا ينافي الآية وخاتم النبيين. وقد علمتم أنه يرد على قضية نزول عيسى يرد عليها إرادة، أولا أنه نبي، فكيف يكون نبيا والرسول هو خاتم الأنبياء، وثانيا أنه يحصل به تغيير لبعض أحكام الشريعة، وأجبنا عن ذلك. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أنت تعبان، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإذا نادى الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان فإن هذا من باب الإغراء لهم على امتثال الأمر إن كان الموجه إليهم أمرا، وعلى اجتناب النهي إن كان الموجه إليهم نهيا. لأنك إذا ذكرت الإنسان بوصف يقتضي الامتثال فمعنى ذلك أنك تغريه بأن يمتثل. وإذا خاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان كان ذلك دليلا على أن ما خوطبوا به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وإذا صدر الله الحكم بالخطاب أو بالنداء بالأصح، إذا صدر الحكم بالنداء كان في ذلك دليل على أهميته والاعتناء به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا على أي حال. والذكر كما سبق يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. وقوله ذكرا كثيرا غير مقيد بمئة ولا مئتين ولا ألف ولا ألفين، ذكرا كثيرا. والإنسان العاقل يمكنه أن يذكر الله تعالى، والإنسان الغافل يغفل عنه بكرة وأصيلة. هذا ذكر خاص بعد عام في العمل وفي الزمن. أما في العمل فإن التسبيح من الذكر فهو تخصيص بعد تعميم، وأما في الزمن فهنا خصه بالبكرة والأصيل، وأما الذكر فأطلق. وهذه الآية كقوله تعالى فسبح بحمد ربك بالعشي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا. التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب، ومن العيب مشابهة المخلوقين أو مماثلة المخلوقين. فأنت إذا قلت سبحان الله المعنى أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب، ومنه أي من العيوب مماثلة المخلوقين، فهو منزه عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاته. فهو سميع منزه عن نقص في السمع، عليم منزه عن نقص في العلم، وهكذا بقية الصفات. وقوله سبحانه سبحوه بكرة، قال المؤلف رحمه الله أول النهار وآخره، يعني البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار. وعلى هذا فيكون الله عز وجل قد أمرنا بأن نسبحه في الصباح وفي المساء. قال هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم وملائكته أن يستغفرون لكم. فسر المؤلف الآن الصلاة بالنسبة إلى الله بالرحمة، وبالنسبة إلى الملائكة بالاستغفار. فقال يصلي عليكم يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم. وهذا فيه نظر، والصواب أن معنى يصلي عليكم أن يثني عليكم في الملأ الأعلى، والملائكة أيضا يثنون عليكم. هذا هو معنى الصلاة من الله ومن الملائكة أيضا. وقول يصلي عليكم وملائكته فيها إشكال من حيث الإعراب. ملائكة مرفوعة، نعم، وابن مالك يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. وهنا ما جاء الضمير، ما قال هو الذي يصلي عليكم هو وملائكته أو فاصل ما، وهذا داخل في قوله أو فاصل ما. ما هو الفاصل هنا؟ الجار ومجهول. ولذلك إذا قلت قمت وزيد هذا ضعيف، والأرجح منه أن تقول قمت وزيدا وزيدا على أنه مفعول معه. أما إذا فصلت فقلت قمت أنا وزيد أو قمت في الناس خطيبا وزيد وفصلت فهذا لا بأس به. وهنا فصل بالجار والمجرور يصلي عليكم وملائكته، أضاف الله الملائكة إليه من باب التشريف لهم لأنهم ملائكته وهم أيضا مخلوقون له. والملائكة كما مر علينا هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهل يمكن أن يكونوا من عالم الشهادة؟ نعم، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة. نعم، وكما جاء بصورة دحيها الكلبي وغير ذلك، لكن الأصل أنهم عالم غيبي. نعم، أي لهم أجساد ولا جسد إلا بروح، لهم أجساد وأرواح، ولهذا سمى الله جبريل روحا، سماه روحا، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته مرتين وله 600 جناح قد سد الأفق. وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، اللام في قوله ليخرجكم للتعليم، قال المؤلف ليديم إخراجه إياه، ليديم إخراجه إياه، إنما صرف اللفظ إلى معنى الإدامة لأنه يخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنين، وإذا كان يخاطب المؤمنين فإنهم قد أخرجوا من الظلمات إلى النور من الأصل. ولكن قد يقال إنه لا حاجة إلى هذا التأويل، وأن معنى قوله ليخرجكم أي ليزيدكم علما وإيمانا، وقول ليخرجكم من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان. لا شك أن الكفر ظلمات، كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولا شك أيضا أن الإيمان نور، ولكن الآية أعم مما قال المؤلف، فهو ليخرجكم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. فيكون المؤلف رحمه الله قد قصر أو قد تقاصر في تفسيره للآية، والصواب أنه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، كان يعني الله عز وجل بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين جار ومجرور متعلق برحيما، قدم عليه للحصر لأن هذه الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين تقتضي العناية بهم وتوفيقهم وهدايتهم إلى الخير، وأما الرحمة العامة فهي للمؤمنين وغير المؤمنين، لكن الرحمة الخاصة هي للمؤمنين فقط. نعم، ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم الضمير يعود على المؤمنين، والتحية معناها الدعاء بالبقاء، فإذا قال حياك أي دعا لك بالبقاء، ثم صارت اسما لما يستقبل به الضيف أو الداخل أو ما أشبه ذلك مما يدل على الإكرام. فالتحية إذن في الأصل الدعاء بالبقاء والحياة، ثم نقلت في العرف إلى كل ما يحيى به المرء ويستقبل به من عبارات التكريم. فتحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقونه، يلقون من؟ الله. يوم يلقون الله، وذلك يوم القيامة، سواء كان في عرصات القيامة أو كان بعد دخولهم الجنة. فتحيتهم حينئذ سلام. قال المؤلف بلسان الملائكة، يعني أن الملائكة هم الذين يسلمون على هؤلاء بأمر الله، فإذا سلموا على هؤلاء بأمر الله صار كأن المسلم هو الله. ولكن هذا صرف للآية عن ظاهرها، فإن ظاهر الآية أن الذي يسلم هو الله عز وجل. وإذا كان السلام من الله فهو خبر محض وليس دعاء، لأن الله تعالى لا يدعو أحدا، ولكن يخبر بأن بالسلام الدائم الذي لا يعتريه أي نقص أو أي خوف. أما إذا كان من الملائكة فإنه يحتمل الخبر ويحتمل إيش؟ الدعاء. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إنما الصواب بلا شك أن هذا السلام من الله، يعني يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالملاقى هو الذي يسلم وهو الذي يحيي هؤلاء. ولا شك أن الرب عز وجل إذا قال لهم سلام عليكم يبيزل عنهم كل خوف، ولهذا تسمى الجنة دار السلام، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لأنها دار سالمة من كل آفة، لا فيها مرض ولا فيها موت ولا فيها حرم ولا فيها نقص في الرزق، نعم، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تحيتهم يوم يلقونه وسلام وأعد لهم أجرا كريما. يقولون التحلية بعد التخلية، يعني تحلية الماء بعد أن نخليه من الجراثيم كذا، ها وش معنى التحلية؟ يعني إلباس الحلي بعد التخلية، أول نقش المرأة وأزل عنها العيوب والوسخ وبعدين حلها. لكن تحليها وكلها أوساخ ما يناسب. إذن لما قال سلام أي من الآفات، ذكر بعد ذلك إيش؟ وأعد لهم أجرا كريما، وهذا تحلية بعد تخلية، حين أخبرهم بأنهم سالمون من كل آفة بيّن أنه أعد لهم أجرا كريما. قال الله تعالى، قال المؤلف هو الجنة، والأجر بمعنى الثواب، وهو ما يعطى الأجير في مقابلة عمله، ويسمى أجرا ويسمى أجرة. ولكن سبق لنا مرات كثيرة أن أجر العاملين على عملهم ليس من باب المعاوضة، لأنه لو كان من باب المعاوضة لكان نعمة واحدة من نعم الله على العبد تستوعب جميع عمله، بل لو كان على سبيل المعاوضة لكان توفيقك للعمل نعمة يحتاج إلى أجر. ولهذا قال بعضهم إذا كان شكري نعمة الله نعمة، أتر السواب، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فالعمل بماذا نصف إذا لم يكن عوضا؟ نصفه بأنه سبب، سبب وليس بعوض. ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى في عدة آيات بأن الثواب هذا جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. فالباء للسببية في قوله جزاء بما كانوا يعملون، والباء للعوض في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. وبهذا يجمع بين النصين. وأعد لهم أجرا كريما. الأجر هو الكريم ولا الكريم هو المتفضل بالأجر؟ يجب أن نعلم أن الكريم يطلق على الجواد الباذ للمال، ويطلق على الشيء الحسن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، كرائم أموالهم يعني حسنها. فقوله أجرا كريما أي حسنا. نعم. فما وجه كرم هذا الثواب أو هذا الأجر؟ أن الله جعل الحسنة بكم؟ بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا من وجه. من وجه آخر أن مدة بقاء الإنسان في الدنيا كم بالنسبة للآخرة؟ ليس بشيء، ليس بشيء إطلاقا ولا ينسى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا اللي أنت فيها ولا الدنيا اللي قبلك وبعدك؟ اللي قبلك وبعدك واللي أنت فيها. موضع الصوت، والصوت كما تعرفون حوالي متر، خير من الدنيا وما فيها. إذن فكرم هذا الثواب يعني لا ينسب إلى العمل، أو بالأصح لا ينسب العمل إليه، لأنه كرم واسع لا نهاية له. قال إن فيها أبدا. اللهم اجعلنا وإياكم منه. محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. نعم. يستفاد من الآية الكريمة إبطال بنوة الأدعياء لقوله ما كان محمد أبا أحد من الرجال. نعم. وهل يستفاد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من الرضاع أو لأحد من النسب؟ ما يستفاد كذا؟ طيب، لأنه ثبت أن له أبناء، أن له أبناء، لكن بعض العلماء يقول أن أبناءه لم يبلغ أن يكون رجالا، فالآية عامة. ولكنه تبين لي أن هذا لا يصح أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أبناء كانوا رجالا ولهم ولهم ذرية، وهم الحسن والحسين. الرسول قال إن ابني هذا سيد يسماه ابنا. وقد عق أيضا عن الحسن والحسين الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه. إذن هذه الآية لإبطال إيش؟ بنوة الأدعية. نعم. ويستفاد من فوائد الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ولكن رسول الله. ومن فوائدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لقوله وخاتم النبيين. ومن فوائده أنه أفضل الأنبياء، من فوائده أنه أفضل الأنبياء على قراءة وخاتم بالفتح، لأن الخاتم هو الطابع على الشيء، وهو الشيء الذي يكمل به الشيء وينتهي. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الأنبياء بأنه كقصر، كقصر مشيد يطوف به الناس ويقولون ما أجمل هذا القصر، إلا أن فيه موضع لبنة لم يتم، إلا موضع هذه اللبنة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. فبه تمت الرسالات وكملت. ولهذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أن دين الرسول شامل لجميع محاسن الأديان، كل محاسن الأديان التي توجد فيها من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دينه شامل لجميع محاسنه. والدليل على ذلك قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدى. فكل هدى الأنبياء قد إيش؟ كل هدى الأنبياء قد اقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فما من صلاح في جميع الأديان وكمال إلا وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله وخاتم النبيين وخاتم. ومن فوائدها أن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب ولو جاء بما جاء به من الخوارق، لقوله وخاتم النبيين، وهذا خبر، وخبر الله صدق، لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب بوجه من الوجوه. ومن فوائدها أن من صدق مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ليه؟ لأنه مكذب للقرآن، ومكذب القرآن كافر. ومن فوائدها، ولتكن محل مناقشة الفائدة هذه، أن من ادعى أن الأولياء أفضل من الأنبياء فهو كافر. ما يؤخذ؟ ما نقول إن هذه الآية سيقت لبيان كمالات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله خاتم النبيين، ولو كان هناك شيء أكمل من الرسالة لكان الرسول لكان يوصف به. على كل حال ما تؤخذ الظاهر، الظاهر إن أخذها بعيد. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو نكتفي بالفائدة اللي قبلها؟ ولا نبي ولا رسول أيضا، إذا انتفت النبوة انتفت الرسالة، إذ أن الرسول نبي وزيادة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النبوات السابقة، لقوله وخاتم النبيين. والنبيين جمع نبي، وهم كثيرون جدا، لكن الرسل منهم 318 رجلا، لم يذكر منهم في القرآن إلا 25، وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول، حتى وإن لم يوصف بالرسالة، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. فدل هذا على أن كل من قص الله علينا نبأه في القرآن فهو رسول، حتى وإن لم يوصف بالرسالة، مثل أنه كان صديقا نبيا وما أشبه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله، لقوله وكان الله بكل شيء عليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن إقرار الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وتأييده له شاهد لصدق رسالته، لأنه قال وكان الله بكل شيء عليما، فلو علم الله أن محمدا غير رسول ماذا يصنع به؟ وهما أقروا بس. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق في القلب، إذا قطع مات. نعم. فكان الله يؤيد وينصر ويفتح على يديه وهو يقول إنه رسول الله، وإنه أذن له باستباحة أموالكم ورقابكم إذا لم تدخلوا في الإسلام ولم تؤدوا الجزية. يكون هذا آية من آيات الله له ولهذا ختم الآية هذه التي أثبتت رسالته بقوله وكان الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها وجوب مراقبة العبد ربه، وجوب مراقبة العبد ربه. من أين تؤخذ؟ وكان الله بكل شيء عليما، فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء، ومن الشيء قولك وفعلك وفكرك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والله لو كان عندنا هذا الإيمان ثابتا راسخا لكان الإنسان تقل معاصيه ومخالفته، لكن الإنسان في غفلة. إذا علمت أنك إن تحركت علم الله بك، إن سكنت علم الله بك، إن نطقت علم الله بك، إن سكت علم الله بك، إن فكرت علم الله بك. هذا يوجب لك إيش؟ مراقبة الله عز وجل، وأن لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على غلاة القدرية. من أين تؤخذ؟ أنهم أنكروا علم الله بما يصنعه العباد قبل وقوعه منه، والآية هذه فيها رد عليهم وكان الله بكل شيء عليم. ومن فوائد علم الله عز وجل، ومن فوائد الآية الكريمة سعة الله عز وجل، سعته في كل شيء، في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، كما قال الله تعالى وكان الله واسعا حكيما، والله واسع عليم. من أين تؤخذ من الآية؟ من قوله بكل شيء، بكل شيء عليم. فاللي بكل شيء عليم لا شك أنه واسع. طيب، وثم قال عز وجل أنتم تحبون أن نقرأ ولا الجفلة في السؤال عن وجه الشاهد من الآية؟ الجفلة أسرع. طيب، الجفلة أن يكون عام، والنقرة يا فلان أين الشاهد؟ أولا الجفلة أحسن. طيب، إذا نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقل. أولا يا تحمان، أنت هكذا في المشتات؟ المشتات زمن الشتاء. نحن في المشتات ندعو الجفلة. الجفلة نقول يا جماعة تفضل كل اللي في المكان، لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب صانع المأدبة، ينتقر يعني يقول يا فلان تفضل فقط. نعم. طيب، إذن نمشي على ما نقول. نعم. إنا تسمى شيئا سيكون، تسمى شيئا لأن الشيء يطلق على الماضي والحاضر والمستقبل. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في الآية الكريمة بيان العناية بالذكر، لأن الله عند الأمر به صدره بالنداء. ومن فوائدها أن الذكر من الإيمان بالله ومن مقتضياته، لقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. ومنها أن الإيمان يزيد به. وجهه أن كل ما كان من مقتضيات الشيء فإنه يزداد به. ومن فوائدها أن نقص الذكر نقص في الإيمان. ومن فوائدها مشروعية ذكر الله تعالى بكثرة، لقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا، ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التسبيح لقوله وسبحوا، لكن في الغدو والأصال، وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن فوائد الآية الكريمة تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب لقوله وسبحوه، فأمرنا بأن ننزهه لأنه مستحق لذلك سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر حياة للقلب، لأن الله تعالى أمر به على وجه الكثرة، فلولا الفائدة العظيمة منه ما أمر به على سبيل الكثرة. نعم. لا لا، هو لا شك أن التسبيح في كل وقت، لكن كثرة التسبيح في أوله وآخره. ثم قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. من فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأنه سبب لثناء الله وملائكته على عبده. من أين تؤخذ؟ من قوله هو الذي يصلي عليكم بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل. من أين تؤخذ؟ من قوله يصلي، لأن الصلاة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى. ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله للمؤمنين ومحبة الملائكة له. من أين تؤخذ؟ من الثناء عليهم، الصلاة عليهم، لأن من يحبك يثني عليك، ومن يبغضك يذمك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا، بل يجب علينا، محبة الله عز وجل وملائكته. لماذا؟ نعم، لما لهم علينا من الفضل والإحسان، فإنهم يصلون علينا، فهذا يقتضي أن نحبهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله وملائكته، ومنها فضيلة الملائكة. من أين تؤخذ؟ لا لا لا، سلام، وملائكته الإضافة للتشريف، الإضافة للتشريف والتكريم، ففيه فضيلة الملائكة لأن الله أضافهم إليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم في أفعال الله تعالى، أو لأفعال الله، لقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجهل والكفر ظلم، لقوله من الظلمات إلى النور. وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال أومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي في الجهل ليس بخارج منه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة المؤمنين، وأن لهم عند الله تعالى رحمة خاصة، لقوله وكان بالمؤمنين رحيما كذا. ومن فوائدها الحث على الإيمان والترغيب فيه. من أين تروح؟ من قوله وكان بالمؤمنين رحيما، فإن الله ما أخبرنا هنا في هذه الآية الكريمة لمجرد أن نعلم أنه رحيم بالمؤمنين، ولكن من أجل أن نتعرض لهذه الرحمة الخاصة فنكون عجيب فنكون من المؤمنين نعم. وكان بمؤمنا رحيما. ثم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله لقوله وكان بالمؤمنين رحيما. ومن فوائدها الرد على الأشعرية ونحوهم ممن ينكرون وصف الله بالرحمة لقوله وكان، الضمير في قول كان يعود على من؟ على الله. والرحيم خبر مبتدأ فهو وصفه. ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. في الآية الكريمة إثبات البعث من قوله يوم يلقون، وفيها إثبات كلام الله وأنه يتكلم لقوله سلام، ويؤيده قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فإنه يتكلم به تعالى ويقوله قولا. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى العظيمة للمؤمنين، وأن الله نفسه جل وعلا يحييهم بهذه التحية لقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام. لو أن ملكا من ملوك الدنيا وعدك بهذا وقال أنه سيحييك بالسلام ويقدم لك القراء الكريم الحسن وشكون فرحت شوي لا تشيل أو يطير بين السماء والأرض. نعم المهم يفرح. كيف عاد إذا كان الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه سيحيي المؤمنين بهذه التحية مع تقديم هذا الأجر العظيم؟ ولهذا تعتبر آية هذه فيها بشارة، وهي من فوائدها البشارة العظمى للمؤمنين بأن الله يحييهم ويعد لهم الأجر الكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآخرة فيها آفات وأذى يسلم منها من يسلم ويعطب فيها من يعطب لقوله يوم يلقونه سلام، أما غيرهم فلا سلام لهم لأنهم معذبون في النار والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله وأعد لهم أجرا كريما. ومن فوائدها أن الأجر الذي أعده للمؤمنين أعده الله للمؤمنين أجر حسن، بل هو كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، يعني أحسن شيء أحسن شيء. وأعد لهم أجرا كريما. ثم قال تعالى يا أيها النبي، هذا مبتدأ درس اليوم إن شاء الله يؤجل إلى يوم السبت. نعم ويوم السبت الدرس إن شاء الله في المسجد الجديد. نعم إن شاء الله تعالى محمد تشريفا له وإظهارا لنبوته. وقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك جمع له بين الوصفين النبوة والرسالة على وجه صريح، وإلا فلو وصف بالرسالة وحدها لتضمنت وصفه بالنبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن الجمع بين الوصفين أولى على وجه النص والتعيين. وفي حديث البراء بن مالك فيما يقال من الذكر عند النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقول مما يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلما أعادها عليه البراء قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له وبنبيك الذي أرسلت. لماذا؟ قال العلماء لأجل أن يجمع له بين وصفي النبوة والرسالة على وجه التعيين، لأن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، وأما دلالة النبوة على النبوة فهو من باب دلالة النص والتعيين. هذا من وجه. وجه آخر أنه إذا قال ورسولك الذي أرسلت لم يكن نصا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يجوز أن يقول أن يراد به الرسول الملكي دون الرسول البشري. هنا يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك، ولم يقل يا أيها الرسول إنا أرسلناك. لماذا؟ ليجمع له بين وصفي النبوة والرسالة على سبيل التعيين والنص. لكن انظر إلى قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، حيث قال يا أيها الرسول ثم قال بلغ، لأنه إنما يأمره بالبلاغ وهذا يناسب الرسالة. قال إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليه. وكلمة شاهدا حال من الكاف في قوله أرسلناك، والشاهد يطلق على المخبر ويطلق على الحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد مخبر حاكم، فهو مخبر عن الله عز وجل بما أرسله به، وكذلك مخبر عن من أرسل إليه بالقبول أو الرفض عبد الإله، وكذلك هو حاكم، فإن الحكم لله ورسوله. والدليل على أن الشاهد بمعنى الحاكم قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذن شاهد بمعنى مخبر وحاكم، فهو مخبر عن الله ومخبر عن عباد الله، مخبر عن الله بما أوحاه إليه، ومخبر عن عباد الله بالقبول أو الرفض، وكذلك هو شاهد على من سبقه من الأمم في تبليغ رسالات الرسل وفي تكذيب قومهم لهم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هو شاهد نعم بما أوحاه الله إليه، وحاكم به، وشاهد على من أرسل إليهم، وشاهد على من سبقه من الأمم. وقوله ومبشرا أحسنت معطوف على شاهدا. خلينا نجرب هذه أول سر الحل. قوله شاهدا نعم إيش؟ مبشرا يعني وأرسلناك مبشرا. والبشارة تقتضي ثلاثة أمور: مبشر ومبشر ومبشر به، وسبب أربعة أمور، وسببا يوصل إلى المبشر به. الرسول عليه الصلاة والسلام مبشر، وقلت إن البشارة لا بد فيها من أمور أربعة: مبشر إشباع، ومبشر، ومبشر به، وسببا يوصل إلى المبشر به. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مبشرا فلا بد أن يكون هناك من يبشر، وهم الذين أرسل إليهم وتابعوا أو واتبعوا على ما دعا إليه، ولا بد أن يكون هناك مبشر به، مبشرا به. وما هو مشرف المبشر به؟ لا لا، الجنة. مبشر به الجنة، تقدم لنا في هذه الآيات: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا بد أن يكون هناك سبب يوصل إلى المبشر به، ما هو؟ الأعمال الصالحة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن وبلغ الرسالة إلى المبشر به، وبيّن المبشر إلى المبشرين قصد، وبيّن المبشر به وما يتضمنه من الثواب وأنواع النعيم، وبيّن الأسباب الموصلة إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة. ولهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا أزيغ عنها إلا هالك، ومبشرا ونذيرا. النذير هو من أتى بالإنذار، وهو الإعلام بتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف يسمى إنذارا. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وقوله نذيرا نقول فيها كما قلنا في بشير، لا بد فيها من أمور أربعة: منذر شبعت ومنذر ومنذر به وأسباب توصل إلى ذلك، وكلها قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو المنذر؟ الأمة عموما. والمنذر به النار، وأسبابه الأعمال السيئة، والمنذر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور، بيّن لكل المنذرين وأدى إليهم الرسالة أو أدى الأمانة، وكذلك بيّن المنذر به وما فيه من العقوبات المتنوعات والعذاب الأليم الدائم.